امشي على ذا السور زينك وتجاء الناس بنور دينك وخذين شهادة من عليك وحسيا صدق قلبي. امشي على دستور دينك وتجاء الناس بنور دينك. امشي على دستور دينك وتجاء الناس بنور دينك وخذين شهادة من علي وبحسين صدق الجنة. يلي تريد السعادة ومن عذاب الله كفالة. يلي تريد السعادة ومن عذاب الله كفالة اخذ من حذر شهادة ابن قانون العدالة بيها اسمك يطبعون بمطبعة ذات الجلالة. والتزم من بيك التزم والشيد لدينك علم بالسيف حيدر والقلم دون حروف الرسالة دون حروف الرسالة منهج بلاغات علينا وضح رسالات نبينا منهج بلاغات علينا وضح رسالات نبينا علمي روحي اجتماع يا وجالبة الدنيا. امشي على دستور دينك وتجاء الناس بنور. امشي امشي امشي على دستور دينك وتجاء الناس بنور. واخذ الشهادة من علي واخذ الشهادة من علي وبحسين صدق. يا الذي عندنا الذي تريد السعادة ومن عذاب الله كفالة اخذ من حذر شهادة ابن قانون العدالة بيها رسمك يطبعون بمطبعة ذات الجلالة. والتزم من بيك التزم والشيد لدينك علم بالسيف حيدر والقلم دون حروف الرسالة منهج بلاغات علينا وضح رسالات نبينا منهج بلاغات علينا وضح رسالات نبينا علمي روحي اجتماع يا وجاذبة الدنيا. امشي على دستور دينك وتجاء الناس بنور. امشي على دستور دينك نور دينك واخذ الشهادة الشهادة من علي وبحسين صدقك. تجنس بحب الولاية واخذ من حذر شهادة تجنس بحب الولاية واخذ من حذر شهادة واعتقد بالله ورسوله واعترفنا بالقيادة وانهج بنهج البلاغة على القرآن استنادة. فد بورع شوف بورع ضربها الكون صنع والشمع من صدره جمع وانطل العالم رشاده وانطل العالم رشاده منهج بلاغات أدار حكمة وما رأسي مصدر معهد تعاليم حذر حكمة وما رأسي مصدر دينية حربية اقتصاد وأحكام شرعية وأحكام شرعية امشي على ذا وتجاهلنا ما الله جاكم تجاوبون امشي على دستور دينك وتجاهلنا ابنه واخذ الشهادة من علي اخذ الشهادة من علي الى الشاعر الاديب الشيخ كاظم منذور كربلائي جنس بحب الولاية وخذ من حيدر شهادة واعتقد بالله ورسوله واعترف له بالقيادة وانهج بنهج البلاغة العلم قرآن استنادة صد بورع شوف بورع حيدر بالكون الصنع والشمع لين صدر جمع وانطل العالم رشاده وانطل العالم رشاده معهد تعاليم حدار حكمة ومراسيم صدر معهد تعاليم حدار حكمة ومراسيم صدر دينية حربية اقتصادية وحكام شرعية امشي على واخذ الشهادة من علي وبه اخذت الوعد وصول الدين وفروع الديانة واخذت الوعد وصول الدين وفروع الديانة من اميرك يا اميرك ركز دينك كيانة فلسفي وعلمي واداري اولى الوحي ترجم بيانة حيدر محا حيدر محمد درسة ودار النبوة المدرسة عابق بعلم الهندسة والهدى شاهد عيانه والهدى شاهد عيانه تصميم دار الهداية خططها راعي الولاية تصميم دار الهداية خططها راعي الولاية مبنية خلدية اعتماد بالكرة الأرضية كرة الأرضية امشي على وتجاهلنا سيبنه امشي على دستور وتجاهلنا سيبنه واخذ الشهادة واخذ الشهادة من علي وبه واخذت الوعد اصول الدين وفروع الديانة من اميرك يا الاميرك ركز دينك كيانة فلسفة وعلمي وإداري وللوحي ترجم بيانه هذا المحام وحيدر محمد درس ودار النبوة المدرسة حادق بعلم الهندسة والهدى شاد عيانه تصميم دار الهداية خط أطهى راعي الولاية مبنية خلدية اعتمادي بالكرة الأرضية امشي على دستور دينه وتجعلنا تبنو شوخ فرو حكي غاتي رحمه ويك دستور دينه وتجعلنا تبنو وخل الشهادة عليك عن جاوبي الشهادة من علي والشهادة النجاح بها الشهادة لا علي بمهرة ختمها والنجاح بها الشهادة لا علي بمهرة ختمها مصدق بحبك وحبك صورة بقلبك رسمها ان كان راد ورسم منك تدرش تأدي رسمها حب الولاية قدم الهي بالامير امتنا على ولاية امير المؤمنين حب الولاية قدم بايمان قلبك سلم بنور الامامة والسماء والامامة يرفع علمها والامامة يرفع علمها للبشر زينات نظام من عبقرية الإمامة للبشر جينة نظام من عبقرية الإمامة شمسية زهورية سمائية كوكب الفجرية كوكب الفجرية امشي على دستور وتجاء الناس ابنه امشي على دستور واخذ الشهادة من علي وبحث حزيت من حذر شهادة حزيت من حذر شهادة وبيها عنوانك تمجد وحملت جنسية تذهي وحملت جنسية تذهي بنور ريحانك محاق وسجل واسمك حسيني وسجلوا اسمك حسيني وخدمتك لحسيا تشهد وبخدمة حسيني تسبيت دار الخلد وتخلديت ببيوت الاكرام خدمت وتوجوك بتاج عسجد وتوجوك بتاج عسجد رصيعة وتاج الخدامة بعقود جوهر كرامة رصيعة وتاج الخدامة بعقود جوهر كرامة وعند الله الخدمة الحسين راضية ومرضية زي ومرضية امشي على دستور جاء الناس بنور دينك امشي على دستور وتجاء الناس بنور واخذ الشهادة من علي هذا من علي وبحسية صدق حزت من حيدر شهادة وبيها عنوانك تمجد واحملت جنسية تذهب نور ريحانة محا وسجل واسمك حسيني وخدمتك لحسين تشهد وبخدمة حسين تسديد دار الخلد وتخلديت ببيوت الاكرام اخدميت وتوجوك بتاج عسجد وتوجوك بتاج عسجد رصيعة وتاج الخدامة بيقود جوهر كرامة وعند الله الخدمة الحسين راضي ومرضي امشي على دستور دينا وتجاء الناس بنور امشي على دستور دينا وتجاء الناس واخذ الشهر السلي حبي واسل حسين يطلع شيط وعدناهم شيط.